للإلمام والإدراك. فأقول مستعينا بالله جل وعلا وهو المعين لعباده والمسدد لهم في الأقوال والأفعال. المسألة الأولى وهي عن المطلقة الرجعية، المسألة الأولى وهي عن المطلقة الرجعية. والمراد بالمطلقة الرجعية المرأة التي طلقها زوجها أقل من 3 تطليقات، كطلقة واحدة أو طلقتين، ولا زالت عدة هذا الطلاق لم تنتهي بعد، وسمي هذا الطلاق بالرجع لأنه يجوز للمطلق أن يرجع فيه زوجته خلال مدة هذه العدة إلى ذمته من غير عقد جديد ولا مهر جديد ولا رضا منها أو من أهلها. وقد ذكر الشيخ رحمه الله عدة أحكام تتعلق بالمطلقة الرجعية، ومن هذه الأحكام ما يأتي. الحكم الأول أن المطلق إذا أراد أن يرجع مطلقته الرجعية إلى ذمته فإنها ترجع إليه بحصول أحد أمرين: أولهما القول، كأن يقول هذا المطلق راجعت أو أرجعت أو رددت زوجتي فلانة بنت فلان إلى ذمتي، ونحو ذلك من الكلمات المؤدية إلى نفس المعنى، سواء قال ذلك باللغة العربية أو بأي لغة من لغات الناس التي يتكلمون بها. وحصول الرجعة بالقول متفق عليه بين أهل العلم، وقد نقله عنهم غير واحد كابن حزم وابن رشد وابن قدامة رحمهم الله تعالى. وثانيهما بالوطأ، أي الجماع، إذا جامع المطلق زوجته الرجعية في أثناء عدتها وقصد بهذا الجماع إرجاعها فإنها ترجع إلى ذمته وتكون زوجة له. وإلى هذا وقد ذهب أكثر أهل العلم من السلف الصالح فمن بعدهم إلى صحة الرجعة بالوطأ. الحكم الثاني أن من أرجع زوجته المطلقة رجعيا إلى ذمته فإنه ينبغي له أن يشهد على إرجاعه هذا، وهذا الإشهاد وعدد الشهود عليه قد ذكره الله سبحانه وتعالى في أول سورة الطلاق، فقال سبحانه: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. ف فالمراد بقوله فأمسكوهن الرجعة، وبقوله وأشهدوا ذوي عدل منكم بيان عدد الشهود على الرجعة وما ينبغي أن يكون عليه من الصفة. ومن فوائد هذا الإشهاد أولا، وهذا الإشهاد له عدة فوائد تعود على الزوجين أو أحدهما، ومن هذه الفوائد سد ذريعة النسيان، لا سيما سد باب النسيان لا سيما مع مرور الأيام والسنين وكثرة النسيان في هذه الأزمنة، حتى لم يخلو منه الشاب اليافع والشابة اليانع، فكيف بمن هو أكبر في السن. ومن فوائده أيضا حماية عقد الزوجية من حصول الإنكار في المستقبل، لا سيما إذا وقعت بين الزوجين أو أهلهما خصومات وتنازع وشجار. الحكم الثالث أن من طلق زوجته طلاقا رجعيا فلا يخرجها من بيته حتى تنقضي عدة طلاقها، وكذلك هي لا تخرج من نفسها حتى تنتهي مدة عدتها. هذا ما قرره الشيخ رحمه الله، وقد دل على هذا الحكم الذي قرره قول الله تعالى في أول آية من سورة الطلاق: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فما يفعله بعض الأزواج من إخراج زوجاتهم المطلقات رجعيا من منازلهم، أو ما تفعله بعض النساء حيث تخرج من بيت زوجها أو تتصل على أهلها بالهاتف ليأتوا لأخذها، مخالف لهذه الآية، مخالف لنهي الله لهما عن ذلك، إذ قال سبحانه: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ومن فوائد بقاء المطلقة رجعيا في بيت زوجها حتى تنقضي عدتها أنه أسهل في رجعتها وعودتها إلى عصمة زوجها، لأنها لو خرجت أو أخرجت فقد تجد من أهلها أو يجد الزوج من أهله أو من أصحابهما وأقرانهما من يبغضهما إلى بعض، ويقوي الخلاف بينهما، ويكثر طعن وعيب بعضهما في بعض، وهذا يضعف الصلح والإصلاح بينهما، ويقوض الألفة التي كانت تجمع قلبيهما، ويفسد العشرة الجميلة التي كانت بينهما. الحكم الرابع أن المطلقة الرجعية لا زالت في عدة طلاقها يجوز لمطلقها أن يخلو بها وأن ينظر إليها، ويجوز لها أن تخدمه وأن تتزين له لعله أن يراجعها. هذا ما قرره الشيخ رحمه الله، وذلك لأن المطلقة الرجعية لا زالت في حكم الزوجة، فلها النفقة والسكنى على هذا الزوج، وإن مات هو أو ماتت هي حصل بينهما التوارث فورث أحدهما الآخر. الحكم الخامس أن المطلقة الرجعية تنتهي جميع الأحكام المتعلقة بها بانقطاع دمها من الحيضة الثالثة حتى ولو لم تغتسل بعد، وهذا هو ما قرره الشيخ رحمه الله، وإلى تقريره هذا ذهب أكثر أهل العلم. المسألة الثانية وهي عن سقوط الصلاة عن الرجل الكبير أو المرأة العجوز إذا أصاب عقلهما الخرف. قال الشيخ رحمه الله حين سئل عن الهرم إذا دخل في التخريف، قال الشيخ رحمه الله حين سئل عن سقوط الصلاة وعدم وجوبها على الهرم إذا بدأ في التخريف، قال نعم تسقط عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق إلى آخر الحديث. والمجنون حيث أطلق في عرف الفقهاء من عدم عقله بجنون أو بله أو خرف أو نحوها، فلو ترك المخرف الصلاة فلا حرج عليه ولا على من يتولاه، ولا تقضى عنه الصلاة إذا مات. وأما من اشتد به المرض فتجب عليه الصلاة على حسب حاله، ولو بطرفه ولو بقلبه، ولا يحل له أن يترك الصلاة وعقله ثابت. فإن مات في هذه الحال وعليه عدة أوقات فلا تقضى عنه، وكذلك إذا اشتد به المرض وزال شعوره من شدة المرض ومات فلا يقضى عنه، والله أعلم. انتهى كلامه. وقد أفادنا كلامه هذا عدة أمور. الأمر الأول بيان من هو المجنون في عرف الفقهاء، وأنه من عدم عقله بجنون أو بله أو خرف أو نحوها. فإذا عرفنا نحن وإياكم إطلاقا، فإذا عرفت وإياكم المراد بالمجنون في عرف الفقهاء وضبطنا حدهم فيه، سهل علينا بعد ذلك معرفة الأحكام المتعلقة به في باب الصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها من الأحكام. الأمر الثاني أن الرجل المسن والمرأة العجوز إذا أصاب عقليهما الخرف أخذا نفس حكم المجنون في صلاتهما، فلا حرج عليهما في تركها، ولا حرج على من يقوم عليهما ويتولى أمورهما من أولاد ونحوهم إن تركاها، وإن مات لا تقضى عنهما. الأمر الثالث تنبيه المسلم الذي اشتد به المرض وأهله، تنبيه المسلم الذي اشتد به المرض وأهله إلى ثلاثة أحكام قد يحتاجونها في مثل هذه الحالة من المرض. أولها أن المسلم لا يحل له ترك الصلاة البتة ما دام عقله لا زال معه ثابتا يعي به ويدرك العبادات حتى ولو اشتد به المرض، فلا يستطيع معه حراك ولا يفتر عنه الألم. وثانيهما أن هذا الذي اشتد به المرض يصلي على حسب حاله، حتى لو لم يستطع أن يصلي إلا بطرف عينه أو بقلبه بحيث يستحضر أقوال الصلاة وأفعالها فإنه يصلي كذلك. وقد قال ابن حزم رحمه الله تعالى في كتابه مراتب الإجماع، واتفقوا أن الصلاة لا تسقط ولا يحل تأخيرها عمدا عن وقتها عن البالغ العاقل بعذر أصلا، وأنها تؤدى على حسب طاقة المرء من جلوس أو اضطجاع بإيماء أو كيفما أمكنا. وثالثهما أن من مات في مثل هذه الحالة وهو لم يصلي فإن أولياءه لا يقضون عنه هذه الصلاة التي تركها. وقد أخرج النسائي في السنن الكبرى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا يصلي أحد عن أحد. وقد صحها إسناده الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه تلخيص الحبير. وقال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار: أما الصلاة فإجماع من العلماء أنه لا يصلي أحد عن أحد فرضا عليه من الصلاة ولا سنة ولا تطوعا، لا عن حي ولا عن ميت. وتابعه على هذا النقل غير واحد من أهل العلم رحمهم الله تعالى. المسألة الثالثة وهي عن إخراج الإنسان الزكاة من مال غيره نيابة عنه إذا تركه عنده وقد حال عليه الحول وبلغ النصاب دون إذن منه ولا توكيل بالإخراج. فقد قال الشيخ رحمه الله حين سئل إذا كان بيد إنسان مال لغيره وهو غائب وحال عليه الحول فهل يخرج زكاته أم لا؟ قال الشيخ رحمه الله لا يجوز له ذلك إلا بإذنه وتوكيل من صاحب المال، لأنه لا بد من نية صاحب المال أو توكيله، إلا إن كان الذي بيده المال وليا للصغير والمجنون صاحبي المال، فإن الإخراج يتعلق بالولي، وإذا علم أن صاحب المال لا يخرج زكاته لجهله أو تهاونه فيتعين على من بيده المال تنبيهه على ذلك لوجوب ذلك في كل الأحوال لا سيما في هذا الحال. وقد أفادنا كلامه هذا عدة أمور. الأمر الأول أن من كان بيده مال لغيره من الناس إما وديعة أو للاتجار أو لشراء شيء ونحو ذلك وقد بلغ هذا المال نصاب الزكاة وحال عليه الحول عنده فإنه لا يخرج منه الزكاة إلا بإذن من صاحبه أو توكيل، وذلك لأن الزكاة عبادة والعبادة لا بد فيها من نية صاحبها. الأمر الثاني أنه يستثنى من هذه الحالة صنفان من أهل الأموال التي تجب فيها الزكاة، والصنفان هما المجنون أو الصغير، فإن وليهما يقوم مقامهما في إخراج زكاة مالهما. وهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله وأفتى به من وجوب الزكاة في مال الصغير والمجنون هو قول أكثر أهل العلم من السلف الصالح فمن بعدهم، وقد صحت الفتوى بإخراج الزكاة من مال الصغير عن خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأم المؤمنين عائشة وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم. ويقوي ذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن، حيث قال له: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وقد أخرجه البخاري ومسلم. فقوله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم، هذا عموم، فيدخل فيه الصغير والكبير والعاقل والمجنون والحر والعبد إذا كانوا أغنياء. الأمر الثالث توجيه من هذه حاله فترك عنده مال قد حال عليه الحول وبلغ النصاب إلى ماذا يفعل، حيث ذكر الشيخ رحمه الله أن هذا التارك للزكاة بسبب جهله أو تهاونه، ويزاد على ذلك نسيانه، ينبهه هذا الذي بيده المال وجوبا، فإن كان ناسيا ذكره أن ماله قد حال عليه الحول، وإن كان جاهلا علمه أنه يجب عليه إخراج زكاة ماله، وإن كان متهاونا وعظه وخوفه عقوبة الله عز وجل له. المسألة الرابعة وهي عن حكم نفقة المسلم على والديه وأولاده من الذكور والإناث إذا كانوا غير مسلمين، عن حكم نفقة المسلم على والديه وأولاده من الذكور والإناث إذا كانوا غير مسلمين. قال الشيخ رحمه الله حين سئل عن اشتراط اتفاق الدين لوجوب النفقة على الأقارب إذا كانوا فقراء، قال الشيخ رحمه الله: الصحيح أن الأصول والفروع تجب نفقتهم وإن تباينت أديانهم، انتهى كلامه. والصحيح أن الأصول والفروع تجب نفقتهم وإن تباينت أديانهم. والمراد بالأصول الآباء والأمهات، وآباؤهم وأمهاتهم وإن علوا ويقال لهم الأجداد والجدات، وسموا بالأصول لأنهم الأصل الذي خرج منه هذا الإنسان. والمراد بالفروع الأبناء والبنات، وأبناء وبنات الأبناء وإن نزلوا، وسموا بالفروع لأنهم خرجوا من صلب هذا الإنسان وتفرعوا عنه، ولهذا ينسبون إليه. وهذا الذي قرره الشيخ رحمه الله وصححه من أنه يجب على المسلم النفقة على من كانت هذه حاله من غير المسلمين، سواء كانوا على دين اليهود أو النصارى أو المشركين أو غيرهم. هذا القول هو هذا القول الذي أفتى به هو قول أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى. المسألة الخامسة، وهي عن حكم من وصل إليه مال من كسب حرام، ماذا يفعل به؟ أشار الشيخ رحمه الله إلى أن المال الذي وصل إلى الإنسان من كسب حرام له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون قد حصل هذا المال من عمل محرم عمله لإنسان فأعطاه له أجرة أو عوضا عن هذا العمل، فهذا لا يرد المال إلى من أعطاه إياه، بل يجب عليه أن يتصدق به لعل الله أن يكفر عنه ما اجترحه مع التوبة إلى الله من ذلك الذنب. الحالة الثانية أن يصل إليه هذا المال من الغير على وجه التعويض عنه بالمحرم، ومن أمثلة ذلك المال المسروق والمال المغصوب والزيادة الربوية والعقود المحرمة التي دخلها الغش والخداع والتدليس وما أشبه ذلك، فهذا يجب رده على صاحبه إن كان يعرفه، وإلا دفعه إلى ورثته وبذلك يبرأ من التبعة. الحالة الثالثة أن يكون بيده مال لغيره وقد جهل ذلك الغير وجهلت ورثته وجهلت ورثته ولم يعد يعرفهم أو يذكرهم، ومن أمثلة ذلك الأموال التي أودعت أو رهنت عند الإنسان أو سرقها أو غصبها أو انتهبها وما أشبه ذلك. فالطريق إلى التخلص منها يكون بأحد أمرين: الأول أن يتصدق بها عن أصحابها، لأنه قد تعذر إيصالها إليهم وتعذر انتفاعهم بها، والمال يقصد لنفعه ولا يتصور نفع في هذه الحال إلا بالصدقة بها عنهم. فإذا وجد صاحبها أو وارثه بعدما تصدق بها عنه خيره بين إمضاء ذلك التصرف الذي هو الصدقة ويكون الأجر لصاحبها الأصيل، وإما أن يرد هذا التصدق ويكون الأجر للذي باشر الصدقة. الثاني أن يدفعها إلى الوكيل العام لمن لا وكيل له ولا ولي له، وهو الإمام يعني الحاكم، وهو الإمام أو نائبه، وإذا دفعها إليه برئ من التبعة وصرفها الإمام كحال الفيء في المصالح العامة. وهذا الأمر الثاني الذي ذكره الشيخ رحمه الله يقيد بما إذا كان الحاكم أو نائبه مسلما، وسيخرجها في مصالح المسلمين العامة. أما إذا كان الحاكم أو نائبه كافرا فلا تدفع إليه، لأنه قد يصرفها في حرام أو فيما يضر بالمسلمين. وهذا التقييد هو ما يشعر به كلام الشيخ رحمه الله حيث قال وصرفها الإمام كحال الفيء في المصالح العامة. المسألة السادسة وهي عن القيام للناس. قال الشيخ رحمه الله يفرق بين القيام للرجل والقيام إليه والقيام عليه. يفرق بين القيام للرجل والقيام إليه والقيام عليه. الأول مكروه وهو القيام للرجل. الأول يقول الشيخ الأول مكروه إلا إذا تضمن تركه مفسدة، إلا إذا تضمن تركه مفسدة فلا بأس به، وقد استحبه طوائف من أهل العلم لأهل الفضل من العلماء والولاة وللوالدين ونحوهم. وأما الثاني وهو القيام إليه كقيام الإنسان لمن قدم من سفر أو لمن استضافه أو لمن أراد أن يهنيه أو يعزيه، فهذا لا حرج فيه، بل هو تابع للقصد الذي قام إليه لأجله. وأما الثالث وهو القيام عليه فهو محرم، لا يجوز أن يقوم الرجل على رأس الرجل تعظيما له كما نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فإن في ذلك تعظيما لغير الله وتعاظما ممن يقام على رأسه. فهذا الفرقان بين الأمور الثلاثة يوجب لك أن تعطي الأمور حقها من التأمل وتنظر الداعي والسبب الحامل عليها، كما تتأمل ما يترتب عليها من الخير والشر والمصالح والمفاسد. والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. وهو من أجمل الكلام، إذ جمع بين التقسيم البديع الذي يسهل الحفظ والفهم، وجمع بين وجمع معه العبارة المختصرة الوجيزة الواضحة البينة، وزاد بالتنبيه إلى الأسباب والدواعي ومراعاة المصالح والمفاسد. المسألة السابعة وهي الأخيرة، وهي عن عادة بعض الناس من التعاون على ما يلحقهم من أضرار، وهي المسألة السابعة وهي عن التعاون بين الناس بالأموال فيما يلحقهم من أضرار في النفوس أو الأبدان أو الأموال. سئل الشيخ رحمه الله تعالى هذا السؤال: إذا جرت عادة البدو أو السواويق، والمراد بالسواويق من يسوقون المركبات من سيارات وباصات ونحوها، سئل الشيخ رحمه الله هذا السؤال: إذا جرت عادة البدو أو السواويق بتحمل بعضهم ما يصدر من بعض من قتل أو جراح أو إتلاف، فهل يلزمون بها؟ هذا هو السؤال الذي وجه إلى الشيخ رحمه الله. وقبل البدء بذكر إجابة الشيخ رحمه الله أوضح معنى هذا السؤال مع وضوحه، وأزيد في تبيين صورته لعل في ذلك نفع لمن يستمع. جرت العادة عند بعض القبائل أو العوائل أو سائقي الأجرة أو أهل المهن الخطرة أنه إذا حصل بسبب أحدهم قتل لآدمي بالخطأ أو إصابة لأحد في بدنه بجرح أو كسر أو إتلاف لمال الغير، جرت عادتهم أن يتعاونوا في دفع الدية أو ما يسمى بالتعويض أو علاج المصاب أو تعويض من تلف ماله أو مركبته أو آلته، إما على نسبة من المال على حسب عددهم أو بنسب مختلفة. هذه صورة السؤال بشكل أوسع. فأجاب الشيخ رحمه الله بقوله: أما الالتزامات والعوائد بينهم في ذلك فإنها عوائد طيبة حسنة، فإنها عوائد طيبة حسنة ولا تنافي الشرع بل توافقه، لأنها تعاون على القيام بالمصائب التي تنتابهم. وأما إلزام الممتنع منهم فلا يلزم قهرا، وإنما يشار عليه ويشجع على المجابرة المذكورة من غير تحتيم. وهكذا كل ما كان في معنى ذلك من العوائد التي فيها نفع بلا محذور شرعي فإنها تجري هذا المجرى، والله أعلم. انتهى كلامه. وقد تضمنت إجابته رحمه الله ثلاثة أمور. الأمر الأول التشجيع على مثل هذه العادات ووصفها بالطيب والحسن، وأنها لا تنافي الشرع بل توافقه ويقرها، لأنها من التعاون بين المسلمين والإعانة على تخفيف المصائب والنكبات والأضرار. وفي زماننا هذا أيضا تدفع عنهم الدخول والمشاركة في التأمينات المحرمة المبنية على الميسر والقمار. الأمر الثاني أن الممتنع من أهل القبيلة أو المهنة ونحوهم عن بذل المال في مثل هذه العوائد لا يلزم قهرا، ولا يحرج عليه في ذلك تحريجا شديدا ويضيق، لا بالكلام كالتوبيخ والإهانة ولا بالفعل كالهجر والمقاطعة والعبوس، وإنما السبيل أن يشار عليه بمواساة إخوانه ويشجع بتذكيره بالأجر، وأنه قد يصيبه ما أصابهم فيعان ويساعد ويذكر بقبوله للدخول في مثل هذه العوائد، وأنه يحسن به أن يتمم ما دخل فيه، لأن فيه نفع وأجر. الأمر الثالث أن سبب هذا التذكير وسبب ذلك أن إعانته هذه ومجابرته ومواساته لا تجب عليه شرعا، هذا سبب عدم إلزامه قهرا. سبب ذلك أن إعانته هذه ومجابرته ومواساته لا تجب عليه شرعا وإنما تستحب، والعبد لا يلزم ويحتم عليه إلا بما أوجبه عليه الشرع. الأمر الثالث أن ما كان بين الناس من مثل هذه العادات الطيبة التي لا محذور فيها يجري مجرى هذه العوائد في الأحكام، إذ ذكر في السؤال الذي وجه إلى الشيخ العوائد التي جرت عليها عادة البدوي أو السواويق. لكن الشيخ رحمه الله تعالى من حسن علمه وجميل فقهه أجاب عن هذين الصنفين وعن غيرهما من الأصناف التي قد تعرض للناس، فكانت إجابته شاملة ونافعة لجميع أهل هذه العوائد. إذن الأمر الثالث أن ما كان بين الناس من مثل هذه العادات الطيبة الحسنة التي لا محذور فيها من جهة الشرع يجري مجراها في الأحكام ويأخذ نفس حكمها. ومن الأمثلة المشابهة لهذه العادات التعاون بين الناس عند الزواج لإعانة الزوج أو أهل الزوجة حتى يتم هذا الزواج، أو عند بناء بيت أو زراعة أرض أو شراء دابة أو مركبة أو آلة عمل ونحو ذلك. وهناك عادات لا يجوز التعاون عليها بدفع مال أو طعام أو إعانة ببدن أو غيره، وذلك لأنها عادات محرمة، والله تعالى قد نهى عباده المؤمنين عن التعاون على المحرمات بجميع أنواعها، فقال سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن أمثلة ذلك التعاون على إقامة المآتم وصنيعة الطعام للمعزين، والتعاون على إقامة الموالد للأنبياء أو الأولياء أو غيرهم، والتعاون على إقامة الأبنية والقبب على قبور الميتين. وذلك لأن هذه الأمور وذلك لأن جميع هذه الأمور من البدع المحرمة، والتعاون الذي سمحت به الشريعة إنما هو التعاون الذي يكون في الأمور المشروعة أو المباحة، أما باب المحرمات ومن أشدها البدع فقد نهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك إذ قال: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وعند هذا الموضع أكون قد وصلت إلى نهاية هذا اللقاء وختمته وأكمل بإذن الله تعالى في اللقاء القادم، والذي سيكون عنوانه الإمام محمد ابن إبراهيم آل الشيخ وشيء من فقهه. وأسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما سمعت، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يبارك لنا فيما نسمع ونقرأ من العلم ويرسخه في أذهاننا،